بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: والعشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ومن الأدلة على بشارة هؤلاء بالجنة حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهو راوية الحديث، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن ذلك ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عشرة في الجنة، فذكر تسعة من هؤلاء، وسكت سعيد بن زيد عن العاشر فلم يذكره. من تتوقع أن يسكت سعيد بن زيد وهو من المبشرين العشرة، من العشرة المبشرين؟ من تتوقع أن يكون؟ ها؟ هو نفسه. فلما سكت عن نفسه قال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور كنيته، من العاشر؟ فقال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. وأبو الأعور هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وعن العشرة المبشرين وعن الصحابة أجمعين. قال الترمذي: وسمعت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل، يقول هذا الحديث حديث سعيد بن زيد يقول أصح من الحديث الأول. وقد تقدم معنا يا أبا العبادلة بيت أو بيتان، تقدم معنا بيتان ضما في كلماتهما العشرة المبشرين بالجنة، فمن هو على ذكر من هذين البيتين؟ لقد بشرت، ها، لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. وطلحة والزهري والخلفاء. الزهري من هو؟ عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنهم أجمعين. ذكر دوابه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر دوابه صلى الله عليه وآله وسلم: من الخيل عشرة على خلاف في ذلك بزيادة أو نقص، وهي السكب. الآن اضبط معي، لأن من فوائد القراءة والمذاكرة، وإلا الكتب هذه كل واحد ممكن يقتني مكتبة في بيته ويقرأ على ما يريد، أو كما يقول العامة وسوقة الناس على كيفه. اضبط معي الآن. نعم. قال من الخيل عشرة على خلاف في ذلك بزيادة أو نقص، وهي قال السكب. وكان السكب هكذا. نعم. وكان عليه يوم أحد، وكان أغر محجلا طلق اليمين. طلق أو طلق اليمين. قال: والمرتجز. والمرتجز من الرجز، وهو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت. طيب، قوله رحمه الله ذكر في الأصل، أصل هذا الكتاب ما هو؟ نور العيون، يوصى بقراءته لكل أحد لأنه ملخص. أصله عيون الآثر في المغازي والسير والشمائل والسير لابن سيد الناس محمد بن محمد بن سيد الناس، هو نفسه. ثم لخصه هو نفسه، ولخصه من يا شيخ ياسين؟ العلوي. محمد أحد المغاربة، محمد بن سعيد السوسي المرغتي، محمد بن سعيد السوسي المرغتي، لخص عيون الأثر وأيضا لخصه ابن سيد الناس نفسه، قال في الأصل: السكب، وكان اسمه قبل أن يشتريه الضرس، الضرس اشتراه بعشر أواق، هذا في الأصل. أول ما غزا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ليس للمسلمين غيره، ليس للمسلمين غيره، هذا في الأصل يعني في عيون الأثر. وقد بلغ الصالحي في أكبر كتاب كتب وصنف في السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ بعدد خيول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 26 فرسا، 26 فرسا. لكن المتفق على عليه من هذه الخيول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7، كما قال العلامة الحافظ الدمياطي يقول: 7 متفق عليها، 7 متفق عليها، وهي السكب والمرتجز، لاحظ لي الآن، واللحيف أو اللخيف. ومن الفوائد الزوائد، لما جاء إلى هذا الموطن برهان الدين الحلبي قال: ونطق به البخاري، نطق به البخاري بالخاء اللخيف، يعني رواية مخرجة في صحيح البخاري، قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس يقال له اللخيف. من الفوائد الزوائد قال: وليس هذا على التحقيق، قال: وليس هذا على التحقيق، ولزاز والضرب والورد، الورد ولا الورد ولا الورد. لما أتى العلماء يضبطون خيل رسول الله صلى الله عليه وفرسه صلى الله عليه وسلم قالوا: الورد، الورد، على الورد المشموم، على الورد المشموم، على وزن الورد الذي يشم، وسبحة بفتح السين. وقد نظمها القاضي بدر الدين ابن جماعة كما نقل ذلك ولده عنه فقال: والخيل سكب، لخيف، سبحة ضرب، لزاز مرتجز، ورد لها أسرار، رزاز مرتجز، ورد لها أسرار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.